الله يبارك فيكم. بسم الله، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للعلامة أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى، على فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الاثنين 14 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف. وقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى: سورة النحل مكية، وهي 128 آيات أو 8 آيات، يصح الوجهان. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله، أي عذابه لمن أقام على الشرك، أي قد قرب ذلك، فلا تستعجلوه فإنه نازل بكم لا محالة. سبحانه براءة له من السوء، وتعالى ارتفع بصفاته عما يشركون عن إشراكهم. ينزل الملائكة، يعني جبريل عليه السلام، وحده بالروح بالوحي من أمره، والوحي من أمر الله سبحانه، على من يشاء من عباده. يريد النبيين الذين يختصون بالرسالة أن أنذروا بدل من الروح، أي أعلم أهل الكفر أنه لا إله إلا أنا، مع تخويفهم إلا يقروا، فاتقوني بالتوحيد والطاعة. ثم ذكر ما يدل على توحيده فقال: خلق السماوات والأرض الآية. قال هنا: ينزل الملائكة، يعني جبريل عليه السلام وحده. ألا يقال إن أمين الوحي له أعوان يكونون معه؟ هل يصح أن يقال هذا؟ بارك الله فيكم. يحتاج مراجعة هذا، ولا الأصل أنه هو جبريل عليه السلام هو أمين الوحي. نعم صحيح. طيب، قال: خلق الإنسان من نطفة، يعني أبي بن خلف، فإذا هو خصيم مخاصم مبين ظاهر الخصومة، وذلك أنه خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاره البعث. وقوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء، يعني ما تستدفئون به من الأكسية والأبنية من أشعارها وأصوافها وأوبارها، ومنافع من النسل والدر والركوب، ولكم فيها جمال زينة حين تريحون تردونها إلى مراحها بالعشي، وحين تسرحون تخرجونها إلى المرعى بالغداء، وتحمل أثقالكم أمتعتكم إلى البلد لو تكلفتم بلوغه. على غير الإبل لشق عليكم، والشق المشقة، إن ربكم لرؤوف رحيم، حيث من عليكم بهذه المرافق. وقوله: ويخلق ما لا تعلمون، لم يسمه فالله أعلم به. وعلى الله قصد السبيل، أي الإسلام، والطريق المستقيم يؤدي إلى رضا الله تعالى، كقوله: هذا صراط علي مستقيم. ومنها: ومن السبيل جائر عادل مائل، كاليهودية والنصرانية، ولو شاء لهداكم أرشدكم أجمعين حتى لا تختلفوا في الدين. وقوله: ومنه شجر، يعني ما ينبت بالمطر، وكل ما ينبت على الأرض فهو شجر، فيه تسيمون ترعون مواشيكم. وقوله: وما ذرأ لكم، أي وسخر لكم ما خلق في الأرض مختلفا ألوانه، أي هيئته ومناظره، يعني الدواب والأشجار وغيرهما. وهو الذي سخر البحر ذلله للركوب والغوص، لتأكلوا منه لحما طريا، السمك والحيتان، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، الدر والجواهر، وترى الفلك السفن المواخر فيه شواق للماء تدفعه بجؤها بصدرها، ولتبتغوا من فضله، لتركبوه للتجارة فتطلبوا الربح من فضل الله. قال: جؤجؤ السفينة والطائر صدرهما، انظر اللسان جأجع. قال: وألقى في الأرض رواسي جبالا ثابتة، أن تميد لئلا تميد، أي لا تتحرك بكم، وأنهارا، وجعل فيها أنهارا كالنيل والفرات وججلة، وسبلا وطرقا إلى كل بلدة لعلكم تهتدون إلى مقاصدكم من البلاد فلا تضلوا، وعلامات، يعني الجبال، وهي علامات الطرق بالنهار، وبالنجم، يعني جميع النجوم وهم يهتدون إلى الطرق والقبلة في البر والبحر. أفمن يخلق، يعني ما ذكر في هذه السورة، وهو الله تعالى، كمن لا يخلق، يعني الأوثان، يقول أهما سواء حتى يسوى بينهما؟ قال حتى يسوى بينهما. حتى يسوى بينهما في العبادة. أفلا تذكرون، أفلا تتعظون كما اتعظ المؤمنون؟ قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مر تفسيره إن الله لغفور لتقصيركم في شكر نعمه رحيم بكم حيث لم يقطعها عنكم بتقصيركم. وقوله أموات أي هي أموات لا روح فيها، يعني الأصنام، يعني الأصنام غير أحياء تأكيد، وما يشعرون أيان يبعثون، وذلك أن الله سبحانه يبعث الأصنام لها أرواح فيتبرؤون من عابديهم، وهم في الدنيا جماد لا تعلم متى تبعث. وقوله إلهكم ذكر الله سبحانه دلائل وحدانيته ثم أخبر أنه واحد، ثم أتبع هذا إنكار الكفار وحدانيته بقوله فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة غير عارفة وهم مستكبرون ممتنعون عن قبول الحق. قال لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الآية أن يجازيهم بذلك إنه لا يحب المستكبرين لا يمدحهم ولا يثيبهم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. الآية نزلت في النضر بن الحارث وذكرنا قصته. قولوا ليحملوا أوزارهم هذه لام العاقبة، لأن قولهم للقرآن أساطير الأولين أداهم إلى أن حملوا أوزارهم كاملة لم يكفر منها شيء بنكبة أصابتهم في الدنيا لكفرهم، ومن أوزار الذين يضلونهم لأنهم كانوا دعاة الضلالة فعليهم مثل أوزار من اتبعهم. وقوله بغير علم أي يضلونهم جهلا منهم، أي يضلونهم قال أي يضلونهم جهلا منهم بما كانوا يكسبون من الإثم ذم صنيعهم. قال أي ذم صنيعهم ثم ذم صنيعهم فقال ألا ساء ما يزرون أي يحملون. قد مكر الذين من قبلهم وهو نمرود بنى صرحا طويلا ليصعد منه إلى السماء فيقاتل أهلها فأتى الله فأتى أمر الله وهو الريح وخلق الزلزلة. بنيانهم بناءهم من القواعد من أساطين البناء التي يعمده، وذلك أن الزلزلة خلقت فيها حتى تحركت بالبناء فهدمته. وهو قوله فخر عليهم السقف من فوقهم يعني وهم من تحته، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من حيث ظنوا أنهم في أمان منه. ثم يوم القيامة يخزيهم يذلهم ويقول أين شركائي أي الذين في دعواكم أنهم شركائي أين هم ليدفعوا العذاب عنكم الذين كنتم تشاقون تخالفون المؤمنين فيهم. قال الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار في القيامة إن الخزي اليوم والسوء عليهم لا علينا الذين تتوفاهم الملائكة مر تفسيره في سورة النساء. وقوله فألقوا السلم أي انقادوا واستسلموا عند الموت وقالوا ما كنا نعمل من سوء شرك. فقالت الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون من الشرك والتكذيب. ثم قيل لهم فادخلوا أبواب جهنم الآية. وقوله فلا بئس مثوى مقام المتكبرين عن التوحيد وعبادة الله سبحانه. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم هذا كان في أيام الموسم. يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيقولون أساطير الأولين ويسأل المؤمنين عن ذلك فيقولون خيرا أي ثوابا لمن آمن بالله. ثم فسر ذلك الخير فقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قالوا لا إله إلا الله ثواب مضاعف ولدار الآخرة وهي الجنة خير من الدنيا وما فيها. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طاهرين من الشرك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك بالقتل. والمعنى هل يكون مدة إقامتهم على الكفر إلا إلا مقدار حياتهم إلى أن يموتوا أو يقتلوا، كذلك فعل الذين من قبلهم، وهو التكذيب يعني كفار الأمم الخالية، وما ظلمهم الله بتعذيبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإقامتهم على الشرك، فأصابهم هذا مؤخر في اللفظ ومعناه التقديم، لأن التقدير كذلك فعل الذين من قبلهم فأصابهم الآية، ثم يقول وما ظلمهم الله الآية، ومعنى أصابهم سيئات ما عملوا أي جزاؤها، وحاق أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون من العذاب. وقال الذين أشركوا يعني أهل مكة، يعني أهل مكة لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي ما أشركنا ولكنه شاءه لنا، ولا حرمنا من دونه من شيء أي من السائبة والبحيرة، وإنما قالوا هذا استهزاء. قال الله تعالى كذلك فعل الذين من قبلهم، أي من تكذيب الرسل وتحريم ما أحل الله، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس عليهم إلا التبليغ، وقد بلغت يا محمد وبلغوا. فأما الهداية فهي إلى الله سبحانه وتعالى، وقد حقق هذا فيما بعد وهو قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كما بعثناك في هؤلاء أن يعبدوا الله بأن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الشيطان وكل من يدعو إلى الضلالة، فمنهم من هدى الله أرشده، ومنهم من حقت وجبت عليه الضلالة الكفر بالقضاء السابق، فسيروا في الأرض معتبرين بآثار الأمم المكذبة. ثم أكد أن من حقت عليه الضلالة لا يهتدي، وهو قوله إن تحرص على هداهم فإن الله، أي تطلبها بجهدك، فإن الله لا يهدي من يضل، كقوله ومن يضلل فلا هادي له. كقول من يضلل الله فلا هادي له، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أغلظوا في الأيمان تكذيبا منهم بقدرة الله على البعث، فقال الله تعالى بلى ليبعثنهم وعدا عليه حقا، ليبين لهم بالبعث ما اختلفوا فيه من أمره، وهو أنهم ذهبوا إلى خلاف ما ذهب إليه المؤمنون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ثم أعلمهم سهولة خلق الأشياء عليه بقوله إنما قولنا لشيء الآية، قوله والذين هاجروا نزلت في قوم عذبه المشركون بمكة إلى أن هاجروا، وقوله في الله أي في رضا الله، لنبوئنهم في الدنيا حسنة دارا وبلدة حسنة وهي المدينة، ولا أجر الآخرة يعني الجنة. الذين صبروا على أذى المشركين وهم في ذلك واثقون بالله تعالى متوكلون عليه، قوله وما أرسلنا من قبلك ذكرنا تفسيره في آخر سورة يوسف، وقوله فاسألوا أهل الذكر يعني أهل التوراة فيخبرونكم أن الأنبياء كلهم كانوا بشرا. طيب الآن هو خصصها بها للتوراة، هل نستطيع أن نعممها فاسألوا أهل الذكر أي أهل العلم في كل علم؟ طيب أو أننا نقول الأصل أنها نزلت في بني إسرائيل عن التوراة وتعم بعد ذلك بالتبع من بعدهم. احتمل هذا وهذا. الشيخ محمد أحسن الله إليك. هلا شيخ صالح. سلطان. هلا بالشيخ سلطان. توصية ذكر أهل الكتاب. تسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب. قال هنا الشيخ عبد الحكيم قال أهل الذكر وفيهم أربعة أقوال، أحدها أنهم أهل التوراة والإنجيل، قاله أبو صالح عن ابن عباس، والثاني أهل التوراة قاله مجاهد، والثالث أهل القرآن قاله ابن زيد، والرابع العلماء بأخبار من سلف، ذكره الماوردي يعني في نكت العيون. وفي قوله تعالى إن كنتم لا تعلمون قولان، أحدهما لا تعلمون أن الله تعالى بعث رسولا من البشر، والثاني لا تعلمون أن محمد رسول الله، فعلى القول الأول جائز أن يسأل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كفر، لأن أهل الكتاب والعلم بالسير متفقون على أن الأنبياء كلهم من البشر، وعلى الثاني إنما يسأل من آمن، أو إنما يسأل من آمن من أهل الكتاب. وقد روي عن مجاهد فاسألوا أهل الذكر قال فاسألوا أهل الذكر قال عبد الله بن سلام، وعن عبد الله بن سلام وعن قتادة قال سلمان الفارسي قال انظر زاد المسير. جميل هذا. نعم. قال بالبينات أي أرسلناهم بالبينات بالحجج الواضحة والزبر الكتب، وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب. قال لتبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الحلال والحرام والوعد والوعيد ولعلهم يتفكرون في ذلك فيعتبرون. قولوا أفأمن الذين مكروا السيئات عملوا بالفساد يعني عبادة الأوثان وهم مشرك مكة أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من حيث يأمنون، فكان كذلك لأنهم أهلكوا يوم بدر وما كانوا يقدرون ذلك، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. قال أو يأخذهم في تقلبهم للسفر والتجارة فما هم بمعجزين بممتنعين على الله، أو يأخذهم على تخوف على تنقص وهو أن يأخذ الأول حتى يأتي الأخذ على الجميع، فإن ربكم لرؤوف رحيم إذ لم يعجل عليهم بالعقوبة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل من جبل وشجر وبناء يتميل ظلاله عن اليمين والشمائل في أول النهار عن اليمين وفي آخره عن الشمال إذا كنت متوجها إلى القبلة سجدا لله. قال المفسرون ميلانها سجودها، وهذا كقوله وظلالهم بالغدو والآصال وقد مر. قولوا وهم داخرون صاغرون يفعلون ما يراد منهم، يعني هذه الأشياء التي ذكرها أنها تسجد لله، ولله يسجد أن يخضع وينقاد بالتسخير ما في السماوات وما في الأرض من دابة، يريد كل ما دب على الأرض، والملائكة خصهم بالذكر تفضيلا وهم لا يستكبرون عن عبادة الله تعالى يعني الملائكة. هنا قال خصهم بالذكر تفضيلا. الشيخ محمد ألا يقال خصهم بالذكر لأنهم كانوا يعني كان بعضهم يعبدهم من دون الله، فأراد أن يبين أنهم هؤلاء أيضا هم عبيد لله. الشيخ محمد هلا شيخ سلطان، هنا ذكر سبب آخر يعني. أتفضل. قال أخرجهم بالذكر لخروجهم عن صفة الدبيب بما جعل لهم من الأجنحة. جميل جميل جميل. هذا جميل ما شاء الله. هذا في الوسيط ها؟ نعم في الوسيط. ما شاء الله جميل جدا. وأيضا هنا ذكر الشيخ عبد الحكيم نفس ما ذكرت، قال قوله تعالى والملائكة إنما أخرج الملائكة من الدواب لخروجهم بالأجنحة عن صفة الدبيب. جميل جميل هذا. نعم. قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم يعني الملائكة، هم فوق ما في الأرض من دابة. قال قال يخافون ربهم من فوقهم يعني الملائكة، هم فوق ما في الأرض من دابة ومع ذلك يخافون الله، فلأن يخاف من دونهم أولى، ويفعلون ما يؤمرون يعني الملائكة. وقوله وله الدين واصبا دائما أي طاعته واجبة أبدا، أفغير الله الذي خلق كل شيء وأمر ألا تتخذوا معه إلها تتقون، وما بكم من نعمة من صحة جسم أو سعى بمال. الصوت واضح عندكم؟ قال وله الدين واصبا دائما أي طاعته واجبة أبدا، أفغير الله الذي خلق كل شيء وأمر ألا تتخذوا معه إلها تتقون، وما بكم من نعمة من صحة جسم أو سعة رزق أو إمتاع بمال وولد، فكل ذلك من الله، ثم إذا مسكم الضر الأسقام والحاجة فإليه تجأرون ترفعون أصواتكم بالاستغاثة، ثم إذا كشف الضر عنكم، يعني من كفر بالله وأشرك بعد كشف الضر عنهم ليكفروا بما آتيناهم ليجحدوا نعمة الله فيما فعل بهم، فتمتعوا أمر تهديد فسوف تعلمون عاقبة أمركم. ويجعلون يعني المشركين لما لا يعلمون، أي الأوثان التي لا علم لها نصيبا مما رزقناهم، يعني ما ذكر في قوله وهذا لشركائنا تالله لتسألن سؤال توبيخ عما كنتم تفترون على الله من أنه أمركم بذلك. ويجعلون لله البنات يعني خزاعة وكنانة، زعموا أن الملائكة بنات الله، ثم نزه نفسه فقال تعالى سبحانه تنزيها له عما زعموا. قال تنزيها لهم عما زعموا ولهم ما يشتهون يعني البنين، وهذا كقولهم أم له البنات الآية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى أخبر بولادة ابنة ظل صار وجهه مسودا متغيرا ما تغير مغتم وهو كظيم ممتلئ غما. السلام عليكم شيخنا، مساك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشايخ. آمين وياكم الله يحفظكم شيخ. قوله تعالى آية 59 شيخ سورة النحل، قوله يتواضع يختفي ويتغيب مقدرا مع نفسه هكذا، مقدرا هكذا عندك في الوسط يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟ قال يتوارى يختفي ويتغيب مقدرا مع نفسه، مقدرا مع نفسه أيمسكه على هون أيستحييها على هوان، يعني يفكر في نفسه. أي نعم يفكر، نعم. يختفي ويتغيب فقط، أي مقدرا مع نفسه يعني مفكرا مع نفسه. أيمسكه على هون أم يدسه، أيمسكه على هون أيستحييه على هوان منه له منه لها، أم يدسه يخفيه في التراب فعل الجاهلية من الوأد، ألا ساء بئس ما يحكمون. نعم. قوله أي يجعلون لمن يعترفون بأنه خالقهم البنات اللاتي محلهن منهم هذا المحل، ونسبوه إلى اتخاذ الأولاد وجعلوا لأنفسهم البنين. قولوا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، قال العذاب والنار ولله المثل الأعلى، الإخلاص والتوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله. قوله ولو يؤاخذ الله الناس المشركين بظلمهم بافترائهم على الله تعالى ما ترك عليها من دابة، يعني أحدا من المشركين، ولكن وأد بسم الله الرحمن الرحيم، وأد البنات كان عند بعض قبائل العرب وليس عند كل العرب، كان عند مضر وخزاعة وعند تميم كذلك، خوف العار ونحو ذلك. وكان صعصعة ابن ناجية عم الفرزدق الشاعر المشهور إذا حس بشيء من ذلك وجه إلى والد البنت إبلا يستحييها بذلك، أي يبقيها. لذلك الفرزدق يقول مفتخرا بذلك وعم الذي منع الوائدات وأحيى الوئيد فلم يؤدي. نعم شيخ، يعني كثير من أهل يعني ممن كان يعيش في الجاهلية كان يستحي الموؤودات. إينا يعني مثلا كان زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله كان مشهورا بإحياء الموؤودة. إينا يعني كان بعضهم مش كثير لكن كان بعضهم يستحي الموؤودات، مثل عمرو وصعصع بن ناجية ونحوهم. نعم. وكما ذكرنا ليس عند كل قبائل العرب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى ولكن يؤخرهم، قال ولو يؤاخذ الله الناس المشركين بظلمهم بافترائهم على الله تعالى ما ترك عليها من دابة يعني أحد من المشركين ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو انقضاء عمرهم. قال ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم وذلك هو البنات أي يحكمون له به وتصرف ألسنتهم الكذبة ثم فسر ذلك الكذب بقوله أن لهم الحسنى. قال أي الجنة والمعنى يصفون أن لهم مع قبح قولهم الجنة إن كان البعث حقا. فقال الله تعالى أي لا أي ليس الأمر كما وصفوه جرم كسب قولهم هذا أن لهم النار وأنهم مفرطون متروكون فيها. قال وقيل مقدمون إليها وقوله فهو وليهم اليوم يعني يوم القيامة وأطلق اسم اليوم عليه لشهرته وقوله لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أي تبين للمشركين ما ذهبوا فيه إلى خلاف ما يذهب إليه المسلمون فتقوم الحجة أو أي فتقوم الحجة عليهم ببيانك وقوله وهدى أي والهداية والرحمة للمؤمنين وقوله والله أنزل ظاهر إلى قوله يسمعون أي سماع اعتبار أي سماع اعتبار يريد إن في ذلك دلالة على البعث وإن لكم في الأنعام لعبرة لدلالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته نسقيكم مما في بطونه من بين فرث وهو سرجين الكرش ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين جائزا في حلوقهم ومن ثمرات أي ولكم منها ما تتخذون منه سكرا وهو الخمر نزل هذا قبل تحريم الخمر ورزقا حسنا وهو الخل والزبيب والتمر إن في ذلك لآية لقوم يعقلون يريد عقلوا عن الله تعالى ما فيه قدرته. قوله وأوحى ربك إلى النحل ألهمها وقذف في أنفسها أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر هي تتخذ لأنفسها بيوتا إذا كانت لها أصحاب لها فإذا كانت لها أربابا اتخذت بيوتها مما تبني لها أرباب مما تبني لها أربابها وهو قول قال وهو قوله ومما يعرشون أي يبنون ويسقفون لها من الخلايا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك طرق ربك تطلب فيه الرعي ذللا منقادة مسخرة مطيعة يخرج من بطونها شراب وهو العسل مختلف ألوانه منه أحمر وأبيض وأصفر فيه في ذلك الشراب شفاء للناس من الأوجاع التي شفاؤها فيه والله خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو أرداؤه يعني الهرم لكي لا يعلم بعد علم شيئا يصير كالصبي الذي لا يعقل لا عقل له. قالوا وهذا لا يكون للمؤمنين لأن المؤمن لا ينزع عنه علمه وإن كبر إن الله عليم بما يصنع قدير على ما يريد. قوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق حيث جعل بعضكم يملك العبيد وبعضكم مملوكا فما الذين فضلوا وهم المالكون براد رزقهم بجعل رزقهم لعبيدهم حتى يكونوا عبيدهم معهم فيه سواء وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في تصيرهم عباد الله شركاء له فقال إذا لم يكن عبيدكم معكم سواء في الملك فكيف تجعلون عبيدي معي سواء أفبنعمة الله يجحدون حيث يتخذون معه شركاء. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني النساء وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة يعني ولد الولد ورزقكم من الطيبات من أنواع الثمار والحبوب والحيوان أفبالباطل يؤمنون يعني الأصنام وبنعمة الله هم يكفرون يعني التوحيد ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات يعني الحفدة كما ذكر الواحد رحمه الله أبناء الأبناء وقيل كذلك الحفدة الخدم والأعوان. نعم أحسن الله عليك. قوله فلا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات يعني الغيث الذي يأتي من جهتها والأرض يعني النبات والثمار شيئا أي قليلا ولا كثيرا، ولا يستطيعون لا يقدرون على شيء. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهه بخلقه، وذلك أن ضرب المثل إنما هو تشبيه ذات بذات أو وصف بوصف، والله تعالى منزه عن ذلك. إن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، وأنتم لا تعلمون قدر عظمته حيث أشركتم به. ضرب الله مثلا بين شبها فيه بيان للمقصود، ثم ذكر ذلك فقال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لأنه عاجز مملوك لا يملك شيئا. وهذا مثل ضربه الله لنفسه ولمن عبد دونه. يقول العاجز الذي لا يقدر أن ينفق والمالك المقتدر على الإنفاق لا يستويان، فكيف يسوى بين الحجارة التي لا تتحرك وبين الله الذي هو على كل شيء قدير وهو رازق جميع خلقه؟ ثم بين أنه المستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه، فقال الحمد لله، قال الحمد لله لأنه المنعم، بل أكثرهم لا يعلمون. يقول هؤلاء المشركون لا يعلمون أن الحمد لي لأن جميع النعم مني، والمراد بالأكثر ها هنا الجميع. ثم ضرب مثلا للمؤمن والكافر فقال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء من الكلام لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه، وهو كل ثقل ووبال على مولاه صاحبه وقريبه، أينما يوجهه يرسله لا يأتي بخير لأنه عاجز لا يفهم ما يقال له ولا يفهم عنه. هل يستوي هو أي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل وهو المؤمن يأمر بتوحيد الله سبحانه وهو على صراط مستقيم دين مستقيم؟ يعني بالأبكم أبي بن خلف، وكان كلا على قومه لأنه كان يؤذيهم. ومن يأمر بالعدل حمزة ابن عبد المطلب. يعني يا شيخ أحسن الله عليك، الآن الآية الأولى تتكلم عن المعبودين والآية الثانية تتكلم عن العابدين، هكذا نستطيع أن نفرق بينهما؟ نعم، الآية الأولى ضرب الله مثلا عابدا مملوكا تنبه على ضلالة المشركين، والآية الثانية ضربه الله عز وجل لنفسه وللوثن المعبودين. نعم، فهو كما ذكرتم الأولى عن العابدين والثانية عن المعبودين. نعم، أحسن الله لك. العكس يا شيخ، الأولى عن العابدين ضلال المشركين. ها؟ أليست الأولى المعبودين؟ لا لا، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا على بيان ضلال المشركين الذين يعني يعبدون هذه الآلهة. والمثل الثاني وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللوثن. فالأبكم الذي لا يقدر على شيء هو الوثن، والذي يأمر بالعدل هو الله عز وجل، أليس كذلك؟ أي الآن هو هذا اتضح لي الآن كذا، لكن كان يا شيخ الواحد يقول العكس. هو قال صفحة كم يا شيخ؟ ضرب الله مثلا 613 يا شيخ، آية 75. قال ضرب الله مثلا بين شبها فيه بيان للمقصود، ثم ذكر ذلك فقال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لأنه عاجز مملوك لا يملك شيئا، وهذا مثل ضربه الله لنفسه ولمن عبد دونه، يعني في المعبودين. يقول العاجز الذي لا يقدر أن ينفق والمالك المقتدر على الإنفاق لا يستويان، فكيف يسوى بين الحجارة التي لا تتحرك وبين الله الذي هو على كل شيء قدير وهو رازق جميع خلقه؟ ثم بين أنه المستحق للحمد. اي نعم صحيح. وذكر في الآية الأخرى أن المقصود العابدين. والآية الأخرى وضرب أن اي نعم صحيح لأنه كما ذكرت مشي. وأيضا يا شيخ يصح المعنى الذي ذكرته حفظك الله. وممكن أي هذا الآن الشيخ عبد الحكيم يقول والعكس يقول. أيضا نقله في زاد المسير. هو في الحقيقة يعني بينهما تلازم، لكن إذا قيل في الأول فالثاني خلاف الأول. يعني أيه. المثل الأول في بيان ضلال المشركين في عبادتهم هذه الأوثان، يعني إذا قلنا الأولى في المعبودين تكون الثانية في العابدين، وإذا عكسنا نقول العابدين تكون في الثانية في المعبودين. أي نعم وكلاهما متلازم. أحسن الله إليك. لأن من المعاني اللي قيلت في مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، قالوا هو في المؤمن والكافر، فهذا العبد المملوك قالوا هو الكافر لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته، والحب هو المؤمن، والآية الثانية تكون بخلاف ذلك. شيخ محمد أحسن الله إليكم. السلام أحسن الله إليك. في الوسيط تكلم على المثال الأول فقال هذا مثل ضربه الله للآلهة، وفي الثاني قال وهذا مثل للمؤمن والكافر. الأول للآلهة يا شيخ؟ نعم ضربه الله للآلهة في الأول. ضرب الله مثلا عبدا، وفي الثاني قال وهذا مثل للمؤمن والكافر، يعني مثل ما ذكر في الوسيط هنا. نعم الأول للآلهة للمعبودين والثاني للعابدين كما ذكرت الشيخ. أيضا هنا قال الأول ضربه الله تعالى لنفسه للأوثان لأنه مالك كل شيء، لنفسه وللأوثان لأنه مالك كل شيء وهي لا تملك شيئا، هذا قول مجاهد والسدي. هنا الأخت أيضا إشفاقات تقول في قولي وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، يعني بذلك الصنم أنه لا يسمع شيئا ولا ينطق لأنه إما خشب منحوت أو إما نحاس مصنوع لا يقدر على نفع لمن خادمه ولا دفع ضر عنه، وهو كل على مولاه يقول وهو عيال على ابن عمه وحلفاء وأهل ولايته، فكذلك الصنم كل على من يعبده يحتاج أن يحمله ويضعه ويخدمه، كالأبكم من الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيره أينما يوجهه لا يأتي بخير الطبري. قالنا قال العوفي هكذا عن ابن عباس هذا مثل ضربه الله ضرب الله الكافر والمؤمن، يعني يا شيخ مثل ما ذكرت يحتمل هذا وهذا، يعني إذا ذكرنا الأول للآلهة يكون الثاني للعابدين، وإذا عكسنا يكون العكس. عكسنا أي هذا النص. أحسن الله عليكم شيخنا. قوله ولله غيب السماوات والأرض أي عالم ما غاب فيهما عن العباد، وما أمر الساعة يعني القيامة إلا كلمح البصر كالنظر بسرعة أو هو أقرب من ذلك الذي من ذلك إذا أردناه، يريد أنه يأتي بهما في أسرع من لمح أو في أسرع من لمح البصر إذا أراده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أي غير عالمين، وجعل لكم السمع والأبصار أي خلق لكم الحواس التي بها يعلمون ويقفون على ما يجهلون، ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات في جو السماء يعني الهواء، وذلك يدل على مسخر سخرها ومدبر مكنها من التصرف، ما يمسكهن إلا الله في حال القبض والبسط والاصطفاف. قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا موضعا تسكنون فيه ويستر عوراتكم وحرمكم، وذلك أنه خلق الخشب والمدر والآلة التي يمكن بها تسقيف البيوت، وجعل لكم من جلود الأنعام يعني الأمطاع والأدمة والأدمة. قال بيوتا وهي القباب والخيام تستخفونها يوم ضعنكم، يخف عليكم حملها في أسفاركم، ويوم إقامتكم لا يثقل عليكم في الحالتين. ومن أصوافها يعني الضأن، وأوبارها يعني الإبل، وأشعارها وهي المعز، أثاثا طنافس وأكسية وبسوطا، ومتاعا تتمتعون به إلى حين البلا. والله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا يعني الغيران والأسراب، وجعل لكم سرابيل قمصا تقيكم الحر تمنعكم الحر والبرد. فترك ذكر البرد لأن ما وقى الحر وقى البرد فهو معلوم. والسرابيل يعني دروع الحديد تقيكم تمنعكم بأسكم شدة الطعن والضرب والرمي. كذلك مثل ما خلق هذه الأشياء لكم يتم نعمته عليكم، يريد نعمة الدنيا. والخطاب لأهل مكة لعلكم تسلمون تنقادون لربوبيته فتوحدون. شيخنا أحسن الله إليك، هنا ما دام ذكر هذه المسألة مرت معنا مسألة مشابهة، هنا قال سرابيل تقيكم الحر، قال تمنعكم الحر والبرد، فترك ذكر البرد لأن ما وقى الحر وقى البرد فهو معلوم. يعني هذا ممن يقول مما يحذف لمعلوميته. مرت معنا مسألة قال الواحد مثل هذا الكلام، ولكن هنا ابن تيمية ينكر هذا في قوله تعالى بيدك الخير، قال الواحد بيدك الخير والشر. قال هنا قال ابن جرير بيدك الخير أي كل ذلك. هنا نبهنا الشيخ عمار العسكر على هذا لكن ما قرأناها في ذلك الموضع. قال ابن جرير بيدك الخير في أي آية؟ آل عمران يا شيخ، الآية 26 هناك يعني. أي نعم، بس ما نبهنا عليها هناك والشيخ عمار أرسلها لي يعني من باب التنبيه. قال ابن جرير بيدك الخير أي كل ذلك بيدك وإليه، لا يقدر على ذلك أحد، لأنك على كل شيء قدير دون سائر خلقك ودون من اتخذه المشركون من أهل الكتاب والأميين من العرب إلها وربا يعبدونه من دونك كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون ربا، انتهى. قال التنبيه على قول من قال بيدك الخير، قال أي بيدك الخير والشر فحذف، كالقرطبي ومثله البغوي. هذا كلام من يا شيخ؟ هذا الآن الشيخ عمار ينقل، سينقل الآن عن ابن تيمية. ابن تيمية يقول القرطبي والبغوي قال أي بيدك الخير والشر فاكتوفي بذكر أحدهما. قال ابن تيمية هذا القول هو من الأقوال المحدثة التي لم تعرف عن السلف وكذلك ما أشبهه، فإنهم قالوا معناه بيدك الخير والشر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول والخير بيديك والشر ليس إليك، والله تعالى خالق كل شيء لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، والقدر حق، لكن فهم القرآن ووضع كل شيء موضعه وبيان حكمة الرب وعده مع الإيمان بالقدر هو طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقال ابن القيم رحمه الله وأخطأ من قال المعنى بيدك الخير والشر لثلاثة أوجه، أحدها أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف، بل ترك ذكره قصدا أو بيانا أنه ليس بمراد. الثاني أن الذي بيد الله تعالى نوعان، فضل وعدل، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. فالفضل لإحدى اليدين والعدل للأخرى، وكلاهما خير لا شر فيه بوجه. الثالث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك كالتفسير للآية، ففرق بين الخير والشر وجعل أحدهما في يدي الرب سبحانه وقطع إضافة الآخر إليه مع إثبات عموم خلقه لكل شيء، انتهى من شفاء العليل. جزاكم الله خير. نقل متين. نعم جزاك الله خير الشيخ عمار، حريص على نقل مثل هذه الفوائد. جزاه الله خير، إفادة جميلة ونافعة. بس لو ترسلنا إياها في الجروب مع العجف إلى كلام ابن تيمية وابن القيم. وهذه يا إخواني يعني مثل هذه الفوائد قيدوها، مثلا اللي عنده تفسير ابن كثير أو عنده تفسير الواحدي، بس التفسير الذي يعني يراجع منه أكثر كابن كثير يقيد فيه مثل هذه الفوائد. نعم. أيضا هنا الشيخ عمار ما زال يغدقنا بفوائده، جزاه الله خير. قال في قوله هنا اليوم في سورة النحل إنه لا يحب المستكبرين، قال لا يثيبهم ولا يرضى عنهم، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة، والواجب إثباتها لله تعالى إثباتا حقيقيا على ما يليق بجلاله. جيد. بس ودنا شيخ مثلا شفاء أو كلام ابن تيمية المرجع. إيه هو الآن الآن الشيخ عمار يراسلني يقول سيذكر المراجع الآن إن شاء الله. الله يجزاه خير ويبارك فيك. الشيخ عادل أحسن الله إليك. وإليك. تم. مرت معنا آية. تم. فيها ذكر الهجر. إيه نعم. ففسرها الواحد بأنه يثيبهم ويجازيهم لأنه يعلم ما يعملون، فهل في هذا التأويل؟ وش الآية؟ مرت معنا فيما سبق. لعلي رجعها الآن وأشوف أي طيب. طيب لأن أحيانا ما تكون من باب التأويل، المقصود إثبات الأثر، لأن حتى المخالفين لا ينكرون، ومثل قوله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فيقول بمعنى يثيبكم عليه، ما حد ينكر العلم، لكن هو أثر هذا العلم ما هو أثره؟ المجازات، وهذا ما فيه تأويل. لما تقول لابنك أي شيء تفعله تراني أدري به أو أعلم به، مقصودك أني أدري أعلم به وسأجازيك عليه، أثر هذا العلم. فالمقصود بهذه الآية أثر العلم، فإذا كان على مثل هذا فلا يكون من باب التأويل. واضح يا مشايخ؟ نعم حفظك الله يا شيخ. قوله والله جعل لكم مما خلق من البيوت والشجر والغمام ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني الغيران والأسراب، وجعل لكم سرابيل قمصا تقيكم الحر تمنعكم الحر والبردة، فترك ذكر البرد لأن ما وقى الحر وقى البردة فهو معلوم، وسرابيل يعني دروع الحديد تقيكم تمنعكم بأسكم شدة الطعن والضرب والرمي، كذلك مثل ما خلق هذه الأشياء لكم يتم نعمته عليكم، يريد نعمة الدنيا. والخطاب لأهل مكة لعلكم تسلمون تنقادون لربوبيته فتوحدون، فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان بعد البيان، فإنما عليك البلاغ المبين وليس عليك من كفرهم وجحودهم شيء. قولوا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني الكفار يقرون بأنها كلها من الله تعالى ثم يقولون بشفاعة آلهتنا، فذلك إنكارهم، وأكثرهم جميعهم الكافرون. قوله ويوم وأي وأنذرهم يوم نبعث وهو يوم القيامة من كل أمة شهيدة، يعني الأنبياء عليهم السلام يشهدون على الأمم بما فعلوا، ثم لا يؤذن للذين كفروا في الكلام والاعتذار ولا هم يستعتبون، ولا يطلب منهم أن يرجعوا إلى ما يرضي الله تعالى. وإذا رأى الذين ظلموا أشركوا العذاب النار فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أوثانهم التي عبدوها من دون الله قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، وذلك أن الله يبعثها حين توردهم النار، فإذا رأوها عرفوها فقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، وذلك أن الله يبعثها حتى تريدهم النار، فإذا رأوا عرفوها فقالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول أي أجابهم، فقالوا لهم فقالوا لهم إنكم لكاذبون. قال فألقوا إليهم القول أي أجابوهم فقالوا لهم إنكم لكاذبون. وذلك أنها كانت جمادا ما تعرف عبادة عابديها، فيظهر عند عابديها فيظهر عند ذلك فضيحتهم حيث عبدوا من لم يشعر بالعبادة، وهذا كقوله تعالى سيكفرون بعبادتهم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، استسلموا لحكم الله تعالى، وضل عنهم ما كانوا يفترون، بطل ما كانوا يأملون من أن آلهتهم تشفع لهم. قوله ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وهو يوم القيامة يبعث الله في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهو نبيهم، لأن كل نبي بعث من قومه، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء على قومك. وتم الكلام هنا، ثم قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي بيانا لكل شيء مما أمر به ونهي عنه. إن الله يأمر بالعدل، يا شهادة أن لا إله إلا الله، والإحسان وأداء الفرائض، وقيل بالعدل في الأفعال والإحسان في الأقوال، وإيتاء ذي القربى، قال صلة الرحم فتؤتي ذا قرابتك من فضل ما رزقك الله، وينهى عن الفحشاء الزنا والمنكر الشرك والبغي الاستطالة على الناس بالظلم، يعظكم ينهاكم عن هذا كله، ويأمركم بما أمركم به في هذه الآية لعلكم تذكرون لكي تتعظوا. قوله وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، يعني كل عهد يحسن في الشريعة الوفاء به، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تحنثوا فيها بعدما وكدتموه بالعزم، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا بالوفاء حيث حلفتم، والواو للحال. قوله ولا تكونوا كالتي نقضت أفسدت غزلها، وهي امرأة حمقاء كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه وتفسده من بعد قوة الغزل بإمراره وفتره أنكاسا قطعا. وتم الكلام هنا، ثم قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي غشا وخديعة، بأن تكون أو لأن تكون أمة هي أربى من أمة، أي قوم أغنى وأعلى من قوم، وذلك أنهم كانوا يحالفون قوما فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف أولئك ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز، فنهوا عن ذلك. إنما يبلوكم الله به، أي بما أمر ونهى، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. ثم نهى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاهدوه على نصرة الإسلام عن أيمان الخديعة، فقال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، تزل عن الإيمان بعد المعرفة بالله تعالى، وهذا وإنما يستحق في نقض معاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرة الدين، وتذوق السوء العذاب بما صددتم عن سبيل الله، وذلك أنهم إذا نقضوا العهد لم يدخل غيرهم في الإسلام، فيصير كأنهم صدوا عن سبيل الله وعن دين الله. قوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لا تنقضوا عهودكم تطلبون بنقضها عرضا من الدنيا، إنما عند الله، أي ما عند الله من الثواب على الوفاء خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك. ما عندكم ينفد، يفنى وينقطع، يعني في الدنيا، وما عند الله خير، وما عند الله من الثواب والكرامة باق دائم لا ينقطع. ولنجزين الذين صبروا على دينهم وعما نهاهم الله تعالى أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني الطاعات. وقوله فلنحيينه حياة طيبة، قيل هي القناعة وقيل هي حياة الجنة. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، فاسأل الله أن يعيدك ويمنعك من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي حجة في إغوائهم ودعائهم إلى الضلالة، والمعنى ليس له عليهم سلطان الإغواء، إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه، والذين هم به بسببه وطاعته فيما يدعوهم إليه مشركون بالله. قوله وإذا بدلنا آية، أي رفعناها وأنزلنا غيرها لنوع من المصلحة، والله أعلم بمصالح العباد فيما ينزل من الناسخ والمنسوخ، شيخ في قراءة بما ينزل. كيف يا شيخ؟ والله أعلم. بما ينزل أو ينزل؟ لأن هنا ضبطوها إيه؟ يعني تحت بالفتح، فقلت لعلها قراءة بما ينزل وبما ينزل، هذه القراءات. لا ينزل، هل هكذا بالفتح ورده؟ ينزل، لا لا، من العشر ما في. أيوة. كان وراء ذلك ماد. أحسن الله لك. قال والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ. قالوا يعني الكفار، إنما أنت مفترٍ كذاب تقوله من عندك، بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل. شيخنا الشيخ سمير ينقل قال وقوله ينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات والمنكرات ما ظهر منها من فاعلها. انتهى من ابن كثير. معنى يا شيخ المنكرات ليس شرطا أنا من ما يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من رأى يعني ظهر. نعم. قوله قل نزله روح القدس جبريل عليه السلام من ربك من كلام ربك بالحق بالأمر الحق ليثبت الذين آمنوا بما فيه من الحجج والآيات وهدى وهو هدى. نعم. قال الواحد ذكر أن المنكر هو الشرك. قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه القرآن بشر، يعنون عبدا لبني الحضرمي كان يقرأ الكتاب يقرأ الكتب، لسان الذي يلحدون إليه، لغة الذي يميلون القول إليه ويزعمون أنه يعلمك أعجمي لا يفصح ولا يتكلم بالعربية، وهذا يعني القرآن لسان لغة عربي مبين أفصح ما يكون من العربية أو أفصح ما يكون من العربية وأبينه. ثم أخبر أن الكاذبين هم ثم أخبر أن الكاذبين هم، فقال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله لأنهم يقولون لما لا يقدر عليه إلا الله هذا من قول البشر، ثم سماهم كاذبين بقوله وأولئك هم الكاذبون. قولوا من كفر بالله من بعد إيمانه، هذا ابتداء كلام وخبره في قوله فعليهم غضب من الله، ثم استثنى المكره على الكفر فقال إلا من أكره أي على التلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه لقبوله، ذلك الكفر بأنهم استحبوا الحياة الدنيا اختاروها على الآخرة وأن الله لا يهديهم ولا يريد هدايتهم، ثم وصفهم بأنهم مطبوع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأنهم غافلون عما يراد بهم، ثم حكم عليهم بالخسار وأكد ذلك بقوله لا جرم أي حقا قال لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الخاسرون المغبونون. ثم إن ربك للذين هاجروا يعني المستضعفين الذين كانوا بمكة من بعد ما فتنوا أي عذبوا وأوذوا حتى يلفظوا أو يلفظوا بما يرضيهم، ثم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا على الدين والجهاد، إن ربك من بعدها أي من بعد تلك الفتنة التي أصابتهم لغفور رحيم يغفر لهم ما تلفظوا به من الكفر تقية. قوله تعالى يوم تأتي أي أذكر لهم ذلك اليوم وذكرهم، وهو يوم القيامة كل نفس كل أحد لا تهمه إلا نفسه فهو مخاصم أو مخاصم ومحتج عن نفسه، حتى إن إبراهيم عليه السلام لا يدلي بالخلة وتوفى كل نفس ما عملت أي جزاء ما عملت وهم لا يظلمون لا ينقصون. ثم أنزل الله تعالى في أهل مكة وما امتحنوا به من القحط والجوع قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة ذات أمن لا يغار على أهلها مطمئنة قارة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو ضيق يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يجلب إليها من كل بلد كما قال يجب إليه ثمرات كل شيء. فكفرت بأنعم الله حين كذبوا رسوله، فأذاق الله لباس الجوع، عذبهم الله بالجوع 7 سنين والخوف من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يبعثهم إليهم فيطوفون بهم بما كانوا يصنعون من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. عز وجل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وقرئت فتنوا أي من بعد ما فتنوا المسلمين وآذوهم ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم، وهذه تكون كقوله عز وجل أحسن الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلو تابوا تاب الله عليهم. نعم نعم. قال هذا النقل شيخ الآن أرسلته بالعزو، جزاه الله خير الشيخ عمار أرسله. طيب قال قال فيطوفون بهم بما كانوا يصنعون من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجهم من مكة. قوله ولقد جاءهم يعني أهل مكة رسول منهم من نسبهم يعرفونه بأصله ونسبه فكذبوه فأخذهم العذاب يعني الجوع فكلوا بما قال. قال فكلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله من الغنائم. وهذه الآية والتي بعدها سبق تفسيرهما في سورة البقرة. الصوت واضح يا مشايخ؟ هي الآن واضح. فكلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله من الغنائم. وهذه الآية والتي بعدها سبق تفسيرهما في سورة البقرة. قولوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب أي لوصف ألسنتكم الكذب، والمعنى لا تقولوا لأجل الكذب وسببه لا لغيره، هذا حلال وهذا حرام، يعني ما كانوا يحلون ويحرمون من الحرث والأنعام لتفتروا على الله الكذب بنسبة ذلك التحليل والتحريم إليه. ثم أوعد المفترين فقال إن الذين يفترون على الله يعني الكذب لا يفلحون متاع قليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم من الكذب، قولهم هذا حلال الميتة التي في بطون الأنعام وكل ما أحلوه، وهذا حرام كالبحائر والسوائب وكل ما حرموه وما حرموه على الإناث دون الذكور ونحو ذلك. فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب يعني من الكذب، هذا حلال وهذا حرام. وقرئ في الشاذ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فهو وصف للألسن. وهذا يدل على أن القراءات تلقي، يعني مثل هنا الرفع حسب من جهة المعنى لكن لم تأتي به قراءة من العشر لكن جاء في الشاذ. نعم أحسن الله لكم. قوله متاع قليل أي لهم في الدنيا متاع قليل ثم يردون إلى عذاب أليم. قوله وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل يعني في سورة الأنعام، في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، وما ظلمناهم بتحريم ما حرمنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بأنواع المعاصي. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة أي الشرك ثم تابوا من بعد ذلك آمنوا وصدقوا وأصلحوا قاموا بفرائض الله وانتهوا عن معاصيه إن ربك من بعد تلك الجهالة لغفور رحيم. قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة مؤمنا وحده والناس كلهم كفار قانتا مطيعا لله حنيفا لأنه اختتن وقام بمناسك الحج. وقوله وآتيناه في الدنيا حسنة يعني الذكرى والثناء الحسنة في الناس كلهم. ابن مسعود رضي الله عنه إن الأمة الذي يعلم الناس الخير وإن القانت هو المطيع، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم الله أكبر. قوله وآتيناه في الدنيا حسنة يعني الذكر والثناء الحسنة في الناس كلهم وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذا ترغيب في الصلاح ليصير صاحبه من جملة من ليصير صاحبه من جملة من منهم إبراهيم عليه السلام مع شرفه. قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أمر باتباعه في مناسك الحج كما علم جبريل عليه السلام إبراهيم عليه السلام. قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وهم اليهود، أمروا أن يتفرغوا للعبادة في يوم الجمعة فقالوا لا نريده ونريد اليوم الذي فرغ الله سبحانه فيه من الخلق، واختاروا السبت. ومعنى اختلفوا فيه أي على نبيهم حيث لم يطيعوه في أخذ الجمعة، فجعل السبت عليهم أي غلظ وضيق الأمر فيه عليهم. قوله أدعو إلى سبيل ربك، دين ربك بالحكمة والنبوة، بالحكمة بالنبوة والموعظة الحسنة يعني مواعظ القرآن، وجادلهم وجادلهم ماذا عندك في الوسيط هنا هنا افتلهم عما هم عليه. شيخ سلطان ايش عندك في الوسيط؟ شيخ ايش معنى وجادلهم افتلهم هكذا؟ جادلهم مشكلة الكلمة ما فهمتها. قال الشيخ نواف هنا يمكن من الفتل وهو الصرف يعني يصرفهم عما هم عليه هكذا. طيب قولوا بالتي هي أحسن بالكلمة اللينة، وكان هذا قبل الأمر بالقتال. إن ربك يعني هو أعلم الآية. افتلهم افتلهم يعني اصرفهم يعني لعله من الفتل. وجادلهم اللي عنده الوثيق ولا طيب هي مشكلة لكن قال هنا أي افتلهم عما هم عليه غير فض ولا غليظ القلب في ذلك أي ألين لهم جانبك، هذا في البسيط. لعلام من الصرف الله أعلم يا شيخ. هنا قال يعني في البغوي وجادلهم وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن أي أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق، نسختها آية القتال انتهى من البغوي. وبس نريد أن نعرف معنى هنا افتلهم هكذا يعني لعلا صرفهم كما قال الشيخ نواف طرفه. أنا رجعت الآن للقاموس يقول فتل فلانا عن رأيه صرفه ولواه، وفتل وجهه عنهم صرفه، وفتل لعدوه كاد له، مفتول العضلات قوي شديد. إيه يعني افتلهم يعني صرفهم. السلام عليكم. قوله بالتي أحسن بالكلمة اللينة، وكان هذا قبل الأمر بالقتال. إن ربك هو أعلم الآية يقول هو أعلم بالفريقين، فهو يأمرك فيهما بما هو الصلاح. قوله وإن عاقبتم الآية نزلت حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة وقد مثل به، فقال والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك، فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر عن يمينه وأمسك عما أراد. وقوله سبحانه ولئن صبرتم قال أي عن المجازات بالمثلة لهو أي الصبر خير للصابرين، ثم أمره بالصبر عزما فقال واصبر وما صبرك إلا بالله أي بتوفيقه ومعونته، ولا تحزن عليهم على المشركين بإعراضهم عنك، ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يضيق صدرك من مكرهم، إن الله مع الذين اتقوا الفواحش والكبائر والذين هم محسنون في العمل بالنصرة والمعونة. طب هنا يا شيخ يعني قال هنا قال هنا في الوجيز للواحد ادعو لسبيل ربك بالحكمة بالنبوة، قال وجادلهم افتلهم عما هم عليه، هكذا. اي نعم. نعم. طيب شيخنا تأذن لنا بالتوقف اليوم هنا. بركة بركة. أساس غدا إن شاء الله نشرى في سورة الإسراء، ومشينا الحمد لله مناسب وجيد ومفيد، وننتهي إن شاء الله من الكتاب إن شاء الله مع نهاية الشهر هذا. شاء الله أن يكتب أجركم شيخنا، وفضل الله لجميع. بارك الله فيك. جزاكم الله خير جميعا. بارك الله فيك.